تعالى ذو العلا رب البرية، عظيم الشأن غفار الخطية، وصلى الله مع أزكى تحية على الهادي وعترات النجية. فجد يا صاح واعمل بالوصية، على الهادي وعترات النجية. فجد يا صاح واعمل بالوصية، فجد يا صاح واعمل بالوصية. تلقى القول واشرب من صفا الراح، فقد طال الطلب منك بإلحاح، وإني بالنصيحة لست بالشاح، ولا أمن بإبخال العطية. فجد يا صاح واعمل بالوصية، فأوصيك بتقوى الله وهي متابعة الرسول أمرا ونهيا، بها الخيرات في أخرى ودنيا، وقد أوصى بها الله نبيا. فجد يا صاح واعمل بالوصية، وقم واطلب لعلم الدين وجهاد، وبالوجدان يغفر كل من جاد، ولا تكسل ودم تحظى وتسعد، فإن العلم مرقاة العليا. فجد يا صاح واعمل بالوصية، فإن العلم مرقاة العليا. فجد يا صاح واعمل بالوصية، على المفروض واضب في الجماعة، وبالنفل اقترب حسب استطاعة، وذكر الموت لا تتركه ساعة، من الساعة بكرة أو عشية. فجد يا صاح واعمل بالوصية، وذك المال وانفق منه يسلم، من الآفات هذا الحد فعلام، ومن يبخل بفرض المال يندم، به يكوى فيا أعظم جنيا. فجد يا صاح واعمل بالوصية، وصم فوضك وجاهد في المرغب، به يا صاح تقرب من رضا الرب، وحج المستطيع الشرع أوجب، فلا تترك وبادر بالسنية. فجد يا صاح واعمل بالوصية، فلا تترك وبادر بالسنية. فجد يا صاح واعمل بالوصية، فجد يا صاح واعمل بالوصية، فجد يا صاح واعمل بالوصية. ولا تكذب فما المؤمن بكذاب، وإياك الرياء أو سوء الإعجاب، وبالجملة فجانب كل مرتاب، فإن الإثم حزاز الطوية. فجد يا صاح واعمل بالوصية، وصلى الله والتسليم دائم على المختار من حي آل هاشم، فعلى أصحاب والأهل الأكارم، هم الأخيار ذو النفس الأبية. فجد يا صاح واعمل بالوصية، هم الأخيار ذو النفس الأبية. فجد يا صاح واعمل بالوصية، وعلى الهادي وعلى عثرات النقية. فجد يا صاح واعمل بالوصية، فإن